يجوز تسمية كامل، يعني كامل في صفات البشرية، وقد يعني كما قلت لكم دائما يشترك الإنسان والخالق سبحانه وتعالى في الاسم، ولكن يختلف في معناه، فإثباته لله يليق بجلاله وعظمته، وإثباته للبشر يليق بعجزهم وضعفهم، والله أعلم.